السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولنا وللسامعين: باب ما يقول عند افتتاح الصلاة. حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: الله أكبر كبيرا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وفي الباب عن علي وعائشة وعبد الله بن مسعود وجابر وجبير بن مطعم وابن عمر رضي الله عنهم، وحديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب، وقد أخذ قوم من أهل العلم بهذا الحديث، وأما أكثر أهل العلم فقالوا إنما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك. وأما أكثر أهل العلم فقالوا إنما يروى بما فقالوا بما يروى عفى الله بما عنك بما روي في نسخة أخرى عفى الله عنك. وأما أكثر أهل العلم فقالوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهكذا روي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم. وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد: كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي الرفاعي. وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث. حدثنا الحسن بن عرفة ويحيى بن موسى قال حدثنا أبو معاوية عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحارثة قد تكلم فيه. لا نعرفه من حديث عائشة إلا من هذا الوجه. سمي شيخ. هذا حديث لا نعرفه من حديث عائشة إلا من هذا الوجه. نعم. لأن الغرابة نسبية ما هي مطلقة. هو معروف من وجوه كثيرة، لكن من حديث عائشة لا يعرف إلا من هذا الوجه. عفى الله عنك. هذا حديث لا نعرفه من حديث عائشة إلا من هذا الوجه، وحارثة قد تكلم فيه من قبل حفظه، وأبو الرجال اسمه محمد بن عبد الرحمن المديني. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يقول عند افتتاح الصلاة، يعني في دعاء الاستفتاح وفي ذكر الاستفتاح الصلوات، والصلاة المراد بها الجنس، فتشمل الفريضة والنافلة في الليل وفي النهار. وما استثنى أهل العلم من جنس الصلاة إلا صلاة الجنازة، لأن مبناها على التخفيف. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل هو الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر. إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر. ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ثم يقول: الله أكبر كبيرا. ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. هو بهذا السياق بالتكبير في آخره وتخصيصه بصلاة الليل ورفعه الصريح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا محل نظر عند أهل العلم، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ثم يقول: سبحانك اللهم. سبحان اسم مصدر، والمصدر التسبيح، والمصدر واسمه ينصبان على المصدرية أو بتقدير فعل مناسب. والتسبيح هو التنزيه، تنزيه الخالق عما لا يليق به، تنزيها مقرونا بالحمد، سبحانك اللهم وبحمدك، فالواو هنا بمعنى مع. وتبارك اسمك أي كثرت بركته، وتعاظم وتعالى، تعالى جدك، الجد هو الحظ والنصيب، هو الحظ والنصيب. فتعالى نصيبه جل وعلا عن أن يناله نقص. في قوله جل وعلا: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ذكر بعض المفسرين أن هذا من جهل الجن، وأنهم زعموا أن له جدا، والمراد بالجد والد الأب، وهذا لا حظ له من النظر، وإن كان فيهم جاهل، وبعضهم جاهل مركب كما في الإنس، لكن ما دام هذا وإن ورد على ألسنتهم وله محمل صحيح وجاءت به النصوص، لا يمكن حمله على معنى باطل. وتعالى جدك ولا إله غيرك، لا إله يعني لا معبود بحق سوى الله جل وعلا. ثم يقول: الله أكبر كبيرا. أول الحديث: سبحانك اللهم وبحمدك، وتعالى وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. هذا محفوظ في الصحيح، صحيح مسلم، عن عمر رضي الله عنه على ما سيأتي. ثم يقول: الله أكبر كبيرا، كبيرا حال مؤكدة، وهذا التكبير على ما ستأتي الإشارة إليه غير محفوظ على ما سيأتي. ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. والاستعاذة مع هذه الزيادة محفوظة في صلاة الليل. أعوذ بالله ألتجئ إليه وأعتصم به، السميع العليم من الأسماء المثبتة لله جل وعلا، الثابتة بالكتاب والسنة وبإجماع سلف هذه الأمة. من الشيطان الرجيم، من جنس الشياطين أو الشيطان الأكبر المعهود إبليس لعنه الله، من همزه بدل اشتمال، وهمزه وسوسته، ونفخه الكبر، نسأل الله العافية، حيث ينفخ الإنسان حتى يتكبر ويتعاظم، ونفثه السحر وذكر الزمخشري في الفائق، الفائق له من كتب غريب الحديث، وهو على ما عنده من اعتزال وابتداع مغلظ، إلا أنه في باب اللغة إمام وله الفائق في غريب الحديث، يستفاد منه على حذر، يستفاد من هذا الكتاب على حذر كغيره من الكتب التي تأثرت بالمذاهب العقدية، وتفسيره أشد، يتقى يتقيه طالب العلم المتوسط، ولا مانع أن ينظر فيه ويستفيد منه طالب العلم المنتهي الذي يدرك ما أودعه فيه من الاعتزال بأساليب وطرق خفية جدا، حتى إن أهل العلم استخرجوا الاعتزال منه بالمناقيش. الفائق كتاب نفيس استفاد منه، لكن مثل ما قلنا على حذر، وليس له بضاعة في الحديث. الزمخشري ليست له بضاعة في الحديث، وهذا مضطرد، لأنه ليس في المبتدعة من هو معروف بحمل السنة المضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما البدع المغلظة، يعاقبون بالحرمان نسأل الله العافية. ولذا تجده يروي الموضوعات في تفسيره. يقول في الفائق بعد أن ذكر هذا الحديث، فقال عليه الصلاة والسلام: أما همزه فالموتة، وأما نفثه فالشعر، وأما نفخه فالكبر. والموتة الجنون، وإنما سماه همزاً لأنه جعله من النخس والغمز، وسمي الشعر نفثاً لأنه كالشيء ينفث من الفم كالرقية، وإنما سمي الكبر نفخاً لما يوسوس إليه الشيطان في نفسه فيعظمها ويحقر الناس في عينه حتى يدخله الزهو. هكذا ذكر التفسير مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المعلق الشيخ أحمد شاكر: وقد أخطأ الزمخشري في نسبة تفسير هذه الثلاثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اشتبه عليه الأمر فأدرج التفسير في الحديث المرفوع، وقد رواه أبو داود وابن ماجه من حديث جبير بن مطعم، وفي آخره قال، أقصد به قال أحد الرواة مفسرا ما جاء في المرفوع على طريق وسبيل الإدراج، قال: نفثه الشعر، ونفخه الكبر، وهمزه الموتة. وهذا القائل هو عمرو بن مرة، كما صرح به صريحا في رواية ابن ماجه، وروى ابن ماجه أيضا نحوه مختصرا من حديث ابن مسعود، وفي آخره هذا التفسير أيضا مصدرا بلفظ قال، ولم يبين القائل، والظاهر أنه أحد رواة الإسناد. المقصود أن التفسير لا يثبت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو مدرج، ولا شك أن هذا من جهل الزمخشري. ومثل ما ذكرنا أن رؤوس المبتدعة لا يعرف فيهم من له شأن في السنة، قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي، مخرج في مسند إسحاق بن راهويه وعله أبو حاتم، وأيضا في الباب عن عائشة، مخرج عند الترمذي على ما سيأتي، وعند أبي داود وابن ماجه. وفي الباب أيضا عن ابن مسعود، عن عبد الله بن مسعود عند الطبراني، وجابر عند البيهقي بسند ضعيف، وعن جبير بن مطعم عند أبي داود وابن ماجه، وعن ابن عمر أيضا رضي الله عن الجميع عند الطبراني، وهو ضعيف أيضا. قال أبو عيسى: وحديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب. وحديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب، إذا كان يقصد الإمام رحمة الله عليه، إذا كان يقصد بهذا السياق بما فيه من التكبير والاستعاذة فكلامه صحيح، وإلا فحديث عمر أشهر وأكثر وأصح، فهو في حديث فهو صحيح مسلم. وحديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب، وخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه أيضا، فهو عند الأربعة. وقد أخذ قوم من أهل العلم بهذا الحديث فرجحوا هذا الاستفتاح على غيره، ومعولهم في ذلك على حديث عمر. قال: وأما أكثر أهل العلم فقالوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يعني دون التكبير، دون التكبير ودون الاستعاذة، لأن الاستعاذة ليست من دعاء الاستفتاح، وإنما هي للقراءة، دون التكبير. وهكذا روي عن عمر بن الخطاب فيما خرجه الإمام مسلم رحمه الله موقوفا عليه، يعني من قوله، وكان يجهر به ويعلمه الصحابة، وما كان لعمر أن يخترع شيئا من تلقاء نفسه ويعلمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد من يرد عليه منهم، إلا أن له حكم الرفع حينئذ، لأن مثله لا يقال بالرأي. وعبد الله بن مسعود خرجه ابن المنذر بسنده، وأيضا عثمان بن عفان رواه الدارقطني. وأما أكثر أهل العلم فقالوا بما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من استفتاح عمر رضي الله عنه وأرضاه، وعلى ذلك الحنفية والحنابلة، والشافعية يرجحون حديث أبي هريرة وهو الأليق والأولى. حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما يقول: قل أبو هريرة: أرأيت سكوتك بين القراءة والتكبير ما تقول؟ خاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وهذا متفق عليه، ولا شك أنه أولى وأرجح مما خرجه مسلم، مما صيغته الوقف، وهذا مجزوم برفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتردد أحد في تصحيح ما جاء عن عمر لأنه في صحيح مسلم، ولا في رفعه لأن له حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي، فلا تثريب على من اختاره، لكن أرجح منه وأولى الاستفتاح الوارد في حديث أبي هريرة المتفق عليه. وأيضا جاء عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا عند مسلم: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. الحديث، وإن كان هذا خصه بعض أهل العلم بصلاة الليل، بل قال بعضهم إنه يقال قبل التكبير لصلاة الليل، لكن جاء في بعض طرقه ما يدل على أنه استفتاح بعد التكبير. قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم. نعم، اعتمد استفتاح عمر جمع من أهل العلم، من الصحابة الذين علمهم عمر هذا الاستفتاح، ومن التابعين ومن بعدهم من الأئمة، واختيار الحنفية والحنابلة والشافعية المرجح عندهم استفتاح أبي هريرة، الاستفتاح الوارد في حديث أبي هريرة. وأما بالنسبة للمالكية فلا يرون دعاء الاستفتاح أصلاً على ما ستأتي الإشارة إليه، لأنهم كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين فلم يذكروا الاستفتاح. ولا شك أن من زاد وهو ثقة المعول عليه، لأن الزيادة من الثقة مقبولة، ومن حفظ حج على من لم يحفظ، والإثبات منطوق، والفهم من حديث كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين لا ينفي ما أثبته غيره في الأحاديث الأخرى، وقد جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام استفتاحات متعددة، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في أنواع استفتاحاته، واختلاف هذه الاستفتاحات من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد بحيث يرجح بعضها على بعض. لو أن إنسانا في كل صلاة يستفتح بنوع خاص بنوع من هذه الأنواع لا تثريب عليه، لا سيما الثابت عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه لا تضاد فيها بحيث يقال بالترجيح، فالاختلاف اختلاف تنوع، فمرة يستفتح باستفتاح عمر، ومرة بحديث أبي هريرة، ومرة بحديث علي، إلى غير ذلك من الأنواع الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد، كان يحيى بن سعيد القطان يتكلم في علي بن علي الرفاعي يضعفه، وإن قال بعضهم إنه لا بأس به، وقال أحمد لا يصح هذا الحديث، قال رحمه الله حدثنا الحسن بن عرفة ويحيى بن موسى قال حدثنا أبو معاوية، حسن بن عرفة وثقه ابن معين وأبو حاتم، ويحيى بن موسى قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم وثقه، عن حارثة بن أبي الرجال، هذا متروك، واقتصر الحافظ بن حجر في التقريب على تضعيفه فقال ضعيف، وصرح جمع من أهل العلم بأنه متروك. عن عمرة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قد يقول قائل ما دام ثبت هذا الاستفتاح عن عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم لماذا نضعف ما جاء بلفظه عن غير عمر؟ الحديث إذا كان ضعفه شديدا فوجوده مثل عدمه، وجوده مثل عدمه، لأنك إذا أثبت حديث أبي سعيد مع حديث عمر مع حديث عائشة وتواردت الأحاديث الثلاثة على لفظ واحد قد يرجحه من يرجحه ومعه حق على حديث أبي هريرة المتفق عليه، لأن هذه من طرق الترجيح. لكن إذا عرفنا أن حديث أبي سعيد ضعيف وحديث عائشة شديد الضعف إذن ليس في الباب مما يثبت إلا حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، ويرجح عليه حينئذ حديث أبي هريرة. وإذا كان هذا الاختلاف بين هذه الاستفتاحات من باب التنوع فلا مانع أن يستفتح بجميع ما صح عنه أو ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ويراوح بينها، ولا يجمع بينها لأنه لم يثبت الجمع بين هذه الأنواع. ونسمع بعض العامة يقول اللهم باعد بيني وبين خطائي إلى آخره، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك، لا، هذه أنواع، يستفتح في كل صلاة بنوع، ومن لزم نوعا واحدا مما ثبت مرجحا له على غيره فلا تثريب عليه. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه من حديث عائشة إلا من هذا الوجه، لا نعرفه من حديث عائشة إلا من هذا الوجه، يعني هو مروي من وجوه أشار إليها الإمام الترمذي فيما تقدم. فإذا قلنا لا هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يقول قائل: كيف بالوجوه التي مرت؟ لكن إذا قيدناه من حديث عائشة استقام الكلام، استقام الكلام. وأحيانا تجد الترمذي يجمع بين الحسن والغرابة، ومن شرطه في الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يكون حسنا مرويا من غير وجه ويحكم عليه بأنه غريب؟ وقد يقول مع ذلك لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فيكون المراد بالنفي لعدم معرفته إلا من هذا الوجه عن هذا الصحابي. وبهذا يرتفع الإشكال الذي يورد على الجمع بين الحسن والغرابة أو التعقيب بقوله لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والذي معنا من هذا النوع، فزيادة من حديث عائشة لا بد منها. والحديث رواه أبو داود، مع ذلك يعني مع قول الترمذي وتخصيصه بحديث عائشة، رواه أبو داود من غير هذا الوجه، وليس فيه حارثة بن أبي الرجال المتروك، فهو عند أبي داود أقوى من رواية الترمذي. والنفي لا نعرفه من حديث عائشة إلا من هذا الوجه، لا شك أنه على حد علم الإمام الترمذي، وإذا لم يحفظه ولا يعرفه فقد عرفه غيره. يقول أبو داود: حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك. فهو مروي من غير هذا الوجه عند أبي داود. ومع ذلك قال فيه أبو داود: وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب، لم يروه إلا طلق بن غنام، وقد روى قصة الصلاة عن بديل جماعة لم يذكروا فيه شيئا من هذا، لم يذكروا فيه شيئا من هذا. والأئمة قد يضعفون الخبر بهذا الأسلوب، يعني إذا رواه جماعة ولم يذكروا هذا الذي تفرد به طلق بن غنام ممن هو أحفظ منه وأكثر، يغمزون روايته بمثل هذا الأسلوب. قال الترمذي: وحارثة قد تكلم فيه من قبل حفظه، ضعفه أحمد بن معين، وقال البخاري منكر الحديث ولم يعتد به أحمد رحمه الله جميعا. وأبو الرجال اسمه محمد بن عبد الرحمن المديني، لأنه ولد له 10 كلهم بلغوا مبلغ الرجال الكبار المشهورين المعروفين، قيل له أبو الرجال. وأبو الرجال اسمه محمد بن عبد الرحمن المديني. ومن غرائب الاتفاق أن الشيخ أحمد شاكر كنيته أبو الأشبال، ومحمد بن عبد الرحمن المديني أبو الرجال. ولم يرى مالك الاستفتاح ولم يرى الإمام مالك الاستفتاح إلا بالقراءة مباشرة: الله أكبر، الحمد لله رب العالمين. لا يرى استفتاح ولا استعادة ولا بسملة، لأن الصلاة كانت تفتتح بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين. والإمام مالك رحمه الله وقف عند هذا الحد، لكن لا شك أن ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة وغيرها من أحاديث حجة على مالك وعلى غيره. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما قال الإمام مالك نفسه. نعم. سم. عفى الله عنك. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سعيد الجريري عن قيس بن عباية عن ابن عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لي: أي بني محدث، إياك والحدث. قال: ولم أرَ أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام، يعني منه. قال: وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان رضي الله عنهم، فلم أسمع أحدًا منهم يقولها، فلا تقلها إذا أنت صليت، فقل الحمد لله رب العالمين. حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق: لا يرون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: ويقولها في نفسه. يقول الإمام المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: أولاً، بسم الله الرحمن الرحيم يختلف أهل العلم في كونها من القرآن، هي آية، بعض آية من سورة النمل بالإجماع، وليست بآية من سورة التوبة بالاتفاق، ويختلف أهل العلم فيما عدا ذلك من المواضع 113، من المواضع 113، يعني في جميع السور الباقية دون براءة. هل هي آية من كل سورة أو ليست بآية من أي سورة، أو هي آية من الفاتحة دون غيرها، أو هي آية واحدة نزلت للفصل بين السور، هذه أقوال لأهل العلم. أما كونها بعض آية من سورة النمل هذا محل إجماع، ومن ساق الخلاف فيها كفر، صلى الله العافية. كما أنها ليست بآية بالاتفاق في أول سورة التوبة، وكونها آية من سورة الفاتحة هو قول الشافعية ورواية عند الحنابلة، وشيخ الإسلام يرى أنها آية واحدة في القرآن نزلت للفصل بين السور، وليست 113 آية، إنما هي آية واحدة نزلت للفصل بين السور، فلا تعد من كل سورة. تبعا لذلك اختلفوا في قراءتها في الصلاة، وفي الجهر بها، القراءة وتركها، وفي الجهر بها والإسرار. فالشافعي الذي يرى أنها آية يقال يجهر بها كما يجهر بآيات الفاتحة، والذي لا يرى أنها آية يقول تقرأ لكن لا يجهر بها، على أن تقرأ مثل دعاء الاستفتاح يسر بها، ولا يجهر بها كالفاتحة لأنها ليست بالقرآن. ومالك رحمه الله تعالى مثل ما قلنا في دعاء الاستفتاح لا يرى بسملة، لأن ليست بآية عنده، ولا يرى قبل الحمد لله رب العالمين شيء. الأحاديث في الباب كثيرة جدا، وفيها اختلاف كبير، وصنف فيها مصنفات. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي المعروف بابن علية ثقة ثبت، قال حدثنا سعيد بن أبي إياس الجريري ثقة أيضا، عن قيس بن عباية أبو نعامة الحنفي أيضا موثق، عن يزيد بن عبد الله على خلاف فيه في اسمه، وهل يعرف اسمه أو لا. المقصود أن المنصوص عليه عند الإمام أنه ابن عبد الله ابن مغفل. قال: سمعني أبي الصحابي الجليل عبد الله بن مغفل وأنا في الصلاة، حال الجملة الواو والحال والجملة بعدها حالية، حال كوني في الصلاة، أقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهو أعم من أن يكون جهرا أو سرا، لكن الغالب أن الذي يسمع هو الجهر. سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لي: أي بني، نداء، صلى يا بني، أي بني محدث، يعني مبتدع مخترع لا أصل له من كتاب ولا سنة، أي بني محدث إياك والحدث، تحذير من الابتداع. قال ابن عبد الله بن مغفل: ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إلي الحدث في الإسلام، يعني منه، يعني من أبيه عبد الله بن مغفل، والصحابة كلهم ينكرون الإحداث وينكرون الابتداع، وعلى ذلك أئمة الإسلام. قال عبد الله بن مغفل: قد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقولها. وهذا محمول على نفي الجهر بها، فلا تقلها، وإن كان القول أعم من أن يكون سرا أو جهرا، لكن سمعني المسموع ما يجهر به، فلا تقولها إذا أنت صليت، فقل الحمد لله رب العالمين، يعني ابدأ بها. ظاهره أنه نهاه عن البسملة رأسا، يعني لا يقولها لا سرا ولا جهرا، لكنه يحمل على الجهر، إذ السماع عادة، لأنه يقول سمعني، إذ السماع عادة يتعلق بالجهر، ويدل عليه ترجمة المصنف. مصنف الإمام الترمذي قال: باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لأنه فهم المصنف أن نفي عبد الله بن مغفل إنما ينصب على الجهر، ولذلك ترجم عليه بقوله: باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن، وأخرجه النسائي وابن ماجه، وضعفه جمع لجهالة ابن عبد الله بن مغفل. الجهالة في مثل هذا، في مثل هذه الطبقة، طبقة التابعين، من يرى أن التابعين مثل غيرهم، المجهول منهم من ضعيف كالمجهول ممن تأخر بعده. وابن الصلاح أشار إلى أن مثل هذه الجهالة إذا وجدت في طبقة من تقادم العهد بهم، يعني من كبار التابعين، أنها تحتمل، وحينئذ يقبل حديثه، لكن أي جهالة؟ جهالة الحال، نعم، جهالة الحال أو جهالة العين؟ جهالة الحال. ها؟ جهالة الحال. جهالة الحال. والذي معنا؟ جهالة عين أو جهالة ذات؟ جهالة العين يعرف اسمه. جهالة ذات هذه. ها؟ جهالة العين يعرف، فلان ابن فلان ابو فلان ابو فلان الفلاني، لم يحث الاسم، لكنه يكون مقل، لم يروي عنه إلا شخص واحد. إذن جهالة عين يا شيخ. ها؟ إذن جهالة عين تكون. جهالة عين يعرف اسمه. جهالة الاسم. جهالة الاسم تعني جهالة الذات. الآن ما دام اسمه يزيد يا شيخ. لا ما هو مؤكد. لا. ما ثبت. لا لا ما ثبت. ما هو. إذن تكون. حتى قال بعضهم لا يعرف اسمه. إذن جهالة. على كل حال هذه جهالة. فالذي يتساهل في شأن التابعين هو تابعي بلا نزاع. هو تابعي بلا نزاع، لأنه يقول ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو تابعي بلا نزاع. فالذي يتساهل في أمر التابعين يقول مثل هذا يقبل، لكن يبقى أن الحديث محمول على عدم الجهر لا على عدم الذكر كما فهمه المصنف، كما فهمه المصنف في ترجمته باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، يعني إذا تواطأ الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدون الذين أمرنا بالاقتداء بهم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، إضافة إلى ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس في مسألة الجهر والإسرار، إن المرجح تبعا لذلك الجهر والإسرار، الإسرار وهو قول جمهور أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم من التابعين والأئمة. وبه يقول سفيان الثوري، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق لا يرون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، قالوا يقولها ويقولها في نفسه، استدلالا بحديث الباب وبحديث أنس المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون القراءة الصلاة بالحمد لله رب العالمين، كانوا الصلاة تفتتح بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وعند مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. معروف أن البسملة تكون في أول القراءة، إذن كيف نفى الذكر في آخر القراءة؟ إما أن يقال إن هذا من باب المبالغة كما جاء في حديث الكسوف إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ما في أحد قال إن الشمس تنكسف لحياة أحد، إنما القول كله منصب على أنها تنكسف لموت فلان، وقالوا انكسفت الشمس لما مات إبراهيم، فمن باب المبالغة قال النبي عليه الصلاة والسلام نال أن الشمس والقمر آيتان لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وهنا قال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، معروف أن آخر القراءة ما فيها بسملة. ومنهم من يقول أن المراد البسملة للسورة التي تلي الفاتحة، يعني لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في سورة الفاتحة ولا في السورة التي تقرأ بعدها ولا في آخره. ولأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن حجر يحمل النفي لا يذكرون على أن يحمل النفي الرواية في صحيح مسلم أحد يقدر يتكلم يحمل النفي في رواية مسلم على عدم الجهر لا يذكرون يعني جهرا وإن ذكروها سرا وبهذا يندفع إعلال من أعلها إعلال من أعلها. وذكر ابن الصلاح مثال لعلة المتن. والحافظ العراقي في ألفيته يقول وعلة المتن كنفي البسملة إذ رأى راوي نفيها فنقله. وعلة المتن كنفي البسملة يعني الراوي فهم من حديث أنس أنهم يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين فهم منهم أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم فنقله نقله بناء على فهمه وهذه علة لا شك. لكن إذا حملنا عدم الذكر على عدم الجهر كما وجه إلى ذلك الحافظ بن حجر استقامت الرواية واتفقت مع غيرها وحينئذ يندفع الإعلال. ومنهم من يعلها بأن الأوزاعي رواها مكاتبة لكن هي مروية من غير طريقه هي مروية من غير طريقه. الأوزاعي عن من؟ الزهري. هاي الأخوان الأوزاعي عن من؟ نسيت عن الزهري شيخ. ها؟ نسيت عن الزهري. عن من؟ عن قتادة ولا عن من؟ ها؟ قتادة ولد أكمة ولعل هذا هو وجه الإعلال رواه مكاتبة عن شخص ولد أكمة. أنا الآن ما أستحضر ما يحضرني وجه العلة بالضبط لكن الأوزاعي رواه مكاتبة. أنا أسأل عن من لعلنا نذكر يعني كان لكن الشيخ أنا بعيد العهد جدا. نعم لا يستقيم أن تكون مثالا لعلة المتن شيخ شلون؟ إذا قلنا أن المراد بالنفي نفي الذكر المطلق نعم صار علة متن ويكون على حسب فهم الراوي على حسب فهم الراوي. وإذا وجهناها بأن النفي نفي الذكر منصب على نفي الجهر لأن اللي ما يجهر ما يدري شو قال ولا ما قال. إذا وقف الإمام واستفتح واستعاذ بالله وبسمل سرا التدري ذكر ولا ما ذكر؟ لا جرؤ هذا الراوي وقال لا يذكرون ومراده بذلك لا يذكرون ذلك جهرا وهذا لا ينفي السر وبهذا تلتئم الروايات ويندفع الإعلال. إذا قلنا بذلك صيانة للصحيح يا شيخ لا بد أن نقول على توجيه ابن حجر لا بد أن نقول لهذا وهو متجه حتى لو لم يكن في الصحيح مع وجود المعارض يتجه هذا التوجيه لأنه ما في تكلف صحيح. ولو في تكلف بين لكن ما في تكلف هذا واضح. سم عفى الله عنك. قال رحمه الله تعالى باب من رأى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثني إسماعيل بن حماد عن أبي خالد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم وليس إسناده بذاك. وقد قال بهذا عدة من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وابن الزبير ومن بعدهم من التابعين رأوا الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وبه يقول الشافعي. وإسماعيل بن حماد هو ابن أبي سليمان، وأبو خالد هو أبو خالد الوالبي، واسمه هرمز وهو كوفي. لما ذكر المؤلف رحمة الله عليه ما استدل به الجمهور على عدم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ثنى بعد ذلك بذكر ما استدل به الطرف المخالف القائل بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم كالشافعية، فقال رحمه الله: باب من رأى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا المعتمر بن سليمان قال: حدثني إسماعيل بن حماد الأشعري مولاهم الكوفي، فيه كلام لأهل العلم، ضعفه العقيلي وغيره، وثقه ابن معين، عن أبي خالد الوالبي، وهو فيه كلام سيأتي، قال فيه الذهبي لا يعرف، وقال غيره مجهول، وقال ابن حجر مقبول. ونعرف الرواة الذين يقال فيهم في التقريب مقبول، وهم في المرتبة الخامسة من مراتب التعديل عند ابن حجر، من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، فإن توبع فمقبول وإلا فلين. وذكرنا هذا في مناسبات كثيرة، وأطلنا في بيان هذه القاعدة، وأنها لا تسلم من النظر، لأنها في حقيقتها ليست حكما على الرواة بقدر ما هي حكم على المرويات، فلا يستقيم الحكم على الراوي بأنه مقبول، ما نعطي حكم مستقر أنه مقبول ثم بعد ذلك إذا لم نجد له متابع رجعنا عن حكمنا عليه فنقول لين. المقصود أنه مقبول، فإذا لم يتابع فهو لين، واللين ضعيف، وهو يعضد قول من يقول إنه مجهول أو لا يعرف كما قال الحافظ الذهبي. عن أبي خالد هو الوالبي عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم، يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم. ظاهر إيراد هذا الحديث تحت هذه الترجمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر بالبسملة، لكنه ضعيف، ولهذا يقول أبو عيسى: هذا الحديث ليس إسناده بذاك، يعني ليس بالقوي، بل هو مضعف. الله أكبر. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بذاك، يعني ليس بالقوي لما عرفنا من الكلام في أبي خالد الوالبي. وقال بهذا والمراد الجهر بالبسملة عدة من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو هريرة. حديث أبي هريرة عند النسائي وابن خزيمة وابن حبان عن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن الحديث، ثم قال: والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثه مخرج في الصحيح لكن دون ذكر البسملة، دون الجهر بالبسملة، قاله ابن حجر. منهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وابن الزبير ومن بعدهم من التابعين رأوا الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لكن إذا وضعنا هؤلاء في مقابل من تقدم بما فيهم الخلفاء الراشدون الأربعة وجماهير الصحابة والسواد الأعظم من الأمة في عدم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وتبعا لأدلة القولين، ولا شك أن أدلة عدم الجهر كما تقدم أرجح، وبه يقول الشافعي وإسماعيل بن حماد هو ابن أبي سليمان وأبو خالد، وعرفنا أن إسماعيل بن حماد ضعفه العقيلي ووثقه غيره، وأبو خالد يقال له أبو خالد الوالبي، أبو خالد يقال هو أبو خالد الوالبي واسمه هرمز وهو كوفي، ويقال في اسمه أيضا هرم. قال: مقبول من كبار التابعين، قاله في التقريب، وقال الذهبي: لا يعرف، وقال بعضهم: مجهول. وعلى كل حال كل الأقوال تدور على عدم تقويته، فالمجهول ضعيف والذي لا يعرف كذلك، وكونه أيضا مقبول يحتاج إلى متابع ليتم قبوله، لأنه إذا لم يتابع صار لين، واللين ضعيف، وإذا توبع صار مقبول، فهو إذن في دائرة الكلام، في دائرة الضعف، فلا يخرج منها سم. عفى الله عنك. المرجح في هذه المسألة عدم الجهر، لكن لو جهر أحيانا، لو جهر أحيانا لا يلام، وليس الخلاف في هذه المسألة مما يشدد فيه، ليس الخلاف في هذه المسألة مما يشدد فيه، لأنه لو جهر في الصلاة السرية يقول أهل العلم يكره، إن جهر في سرية أو أسر بجهرية كره ما لم يتخذ ذلك عادة وديدا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجهر بالآية أحيانا، يجهر بالآية في الصلاة السرية أحيانا، فإذا جهر بها أحيانا لا يلام. ولذا جاء في رسالة الشيخ عبد الله بن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في رسالته إلى أهل مكة قال: ونصلي خلف الشافعي الذي يجهر بالبسملة، ولا نصلي خلف الحنفي الذي لا يطمئن في صلاته، لأن من الخلاف ما هو مؤثر في الصلاة ومنها ما لا يؤثر، فالجهر بالبسملة لا يؤثر كما لو جهر بآية في صلاة سرية. عفى الله عنك. قال رحمه الله تعالى: باب في افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال الشافعي: إنما معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر معنى إنما معنى هذا الحديث أن النبي حديثي معنى؟ قال الشافعي: إنما معنى هذا الحديث، أضبط الحديث، إنما معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، معناه أنهم كانوا يبدأون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة، وليس معناه أنهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. وكان الشافعي يرى أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وأن يجهر بها إذا جهر بالقراءة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين. حدثنا قتيبة وابن سعيد قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري عن قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، والحمد بالضم على الحكاية، ودليل من لا يرى قراءة البسملة، يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، هذا يستدل به من لا يرى قراءة البسملة إما مطلقا أو جهرا على الخلاف في ذلك. والجمهور على أن المراد الافتتاح بالفاتحة بما فيها البسملة، وكل على مذهبه في الجهر والإسرار على ما تقدم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح سنده كما ترون كالشمس، وهو أيضا مخرج في صحيح مسلم. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، بمعنى أنهم لا يقرؤون قبل الفاتحة شيئا من القرآن، يستفتحون القراءة يعني من القرآن، يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، فلا يقرأ شيء من القرآن قبل سورة الفاتحة. أما دعاء الاستفتاح فلا يدخل في هذا النفي، لأنه ثبت بأدلة أخرى على ما تقدم. قال الشافعي: إنما معنى هذا الحديث معنى مضاف، وهذا مضاف إليه، والحديث بدل. إنما معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، معناه أنهم كانوا يقرؤون بقراءة فاتحة الكتاب، بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة، ولا يقدمون عليها سورة أخرى، وليس معناهم أنهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، بل الحمد اسم من أسماء السورة، فهم يفتتحون بهذه السورة بما فيها البسملة، على خلاف بين أهل العلم في البسملة هل هي آية من السورة أو ليست بآية، أو على الخلاف الذي بسطناه في أول الدرس. معناه أنهم كانوا يبدأون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة، وليس معناهم أنهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. وكان الشافعي يرى أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وأن يجهر بها إذا جهر بالقراءة، الإمام الشافعي رحمه الله عرفنا أن مذهبه الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وخالفه غيره من الأئمة كالحنفية والحنابلة لا يرون الجهر، وأما المالكية فلا يذكرونها مطلقا لا سرا ولا جهرا. الشافعي في كتاب الأم يرى أن البسملة آية من الفاتحة وأنها مثل الحمد لله رب العالمين. من ترك بسم الله الرحمن الرحيم فكأنما ترك الحمد لله رب العالمين. يقول: إن أغفل أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ من الحمد لله رب العالمين حتى يختم السورة عليه، كان عليه أن يعود فيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. يعني مثل هذا الكلام هل يتجه مع وجود الخلاف؟ أولا الآية الحمد لله رب العالمين، أحد يشك أنها من القرآن؟ من شك فيها كفر. لكن الذي يتردد في البسملة مع وجود الخلاف بين أهل العلم لا شك أنه له وجه وله سلف من أهل العلم من لا يرى أنها آية، ويستدل بوجود الخلاف فيها، ولو كانت من القرآن لما وجد الخلاف. وإن أغفل أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ من الحمد لله رب العالمين حتى يختم السورة كان عليه أن يعود فيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى يأتي على السورة. قال الشافعي: ولا يجزيه أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بعد قراءة الحمد لله رب العالمين، يعني لا بد من الترتيب، فهي الآية الأولى من الفاتحة عنده. ولا بين ظهرانيها، يعني لا يجوز أن يقرأ البسملة بعد ما يفرغ من الفاتحة، ولا بين آياتها، ولا بين ظهرانيها حتى يعود فيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم يبتدئ أم القرآن فيكون قد وضع كل حرف منها في موضعه. وكذلك لو أغفل فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال مالك يوم الدين حتى يأتي على آخر السورة، عاد فقرأ الحمد لله رب العالمين حتى يأتي على آخر السورة. وكذلك لو أغفل الحمد فقط فقال لله رب العالمين ثم عاد فقرأ الحمد وما بعدها لا يجزيه غيره حتى يأتي بها كما أنزلت. ولو أجزت له أن يقدم منها شيئا عن موضعه أو يؤخره ناسيا أجزت له إذا نسي أن يقرأ آخر آية منها ثم التي تليها قبلها ثم التي تليها حتى يجعل بسم الله الرحمن الرحيم آخرها، يعني يقرأ الفاتحة منكسة، يبدأ بالآية الأخيرة إلى البسملة، ولكن لا يجزئ عنه حتى يأتي بكمالها كما أنزلت. هذا رأيه رحمه الله بناء على أن بسم الله الرحمن الرحيم مثل الحمد لله رب العالمين ومثل اهدنا الصراط المستقيم كغيرها من آيات الفاتحة، ويشدد في شأنها حتى أنه يأمر بالإعادة لو نسيها، يأتي بالبسملة ثم يأتي بالفاتحة من جديد كأنه نسي آية بحيث يأتي بها وما بعدها. وعرفنا الخلاف في البسملة هل هي آية أو ليست بآية من الفاتحة أو من غيرها من السور، ولسنا بحاجة إلى إعادته، فقد بسطناه في أول الدرس. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.